مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن الهلاوس، الأوهام والفروق بينهم، وبالإضافة لوين بنوجده. هلأ الهلاوس والأوهام بشكل عام هي أعراض ضمن مجموعة من الاضطرابات النفسية. يعني ممكن الشخص يكون عنده اضطراب نفسي أو آخر يكون ضمنها هاي الأعراض. الاضطرابات النفسية احنا بنحكي عن الفصام، عن اضطرابات ذهانية بشكل عام أكثر منها اضطرابات عصابية أو نفسية عادية. خلينا نحكي شوي على الأوهام بالبداية اللي بسموها delusions. الأوهام هي إدراكات غير واقعية، لا يوجد في الواقع ما يثبتها، ومن الصعب كتير إنه الشخص يتخلى عنها بالإقناع أو بالمجادلة، وبتأثر بشكل سلبي على حياته ووظائفيته. هي من اضطرابات محتوى التفكير للأشخاص اللي أكثر تخصصاً حينتبهوا لها. ممكن تكون أحد أعراض اضطرابات زي الاضطراب الذهاني، البارانويا، أو اضطرابات الفصام بأنواعه، أو بعض الاضطرابات الأخرى. إحنا بهمنا تعرفوا إيش هي علشان إذا احتجتوا لمساعدة الجولها. ال ال ال الأوهام هذه ممكن تكون مرتبطة بأوهام الاضطهاد بسموها، يعني شعور الفرد إنه هو مضطهد، وإنه الأشياء والأشخاص كلياتها ضده، وفي مؤامرة تحاك علشان الإيقاع به أو أذيته. نوع تاني بسموها العظمة والدعاء، بمعنى إنه هدول الأشخاص بكون عندهم شعور إنهم أحسن من الآخرين، وفي نفس الوقت هم أقل ولا يؤدون أداء جيد. في أوهام بسموها أوهام العائدية، يعني هدول الأشخاص بكونوا بنسبوا كل شيء لهم، بمعنى إذا حدث شيء، أي شيء إيجابي أو سلبي، بكون هم المسؤولين عنه أو هم اللي جابوه. يعني إذا حدا تفوق أو حدا نجح أو حدا فاز بالانتخابات، بقول لك أنا اللي دعمته، أو أنا اللي عملت له، أو أنا اللي سويته. من ننتبه أنه دائما ما فيش إثباتات في الواقع تثبت ذلك، ومخالف للواقع. ممكن تكون برضو الأوهام سوماتيك، يعني هدول الأشخاص اللي بيكون عندهم شعور بأنه في مشكلة جسدية عندهم، لكن ما فيش أي أدلة طبية بتثبت ذلك، بيعانوا من آلام معينة، وهذا شوي بدخل على الconversion disorder أو اضطرابات التحولية. ما بكونش عندهم بالفحوصات الطبية ما في أي شيء، لكنهم بيشتكوا من أعراض جسدية كبيرة. وغيرها من الأوهام اللي ممكن تكون لها علاقة بأنه الأشخاص الآخرين بيحكوا معاي، أو هاي الأغنية كتبها الشاعر الفلاني عشاني، أو هذا الشخصين اللي بيحكوا هناك هدول بتحدثوا عني إلى آخره. وهيك من نميزها عن الهلاوس اللي هي hallucinations، وبرضو هي أحد أعراض الاضطرابات النفسية، وخصوصاً الاضطرابات الذهنية أصلاً. يعني واحدة من التفصيلات للأعراض السيكوزيز أكتر بتكون وجود هلاوس. الهلاوس مرتبطة بأحاسيس أو إدراكات حسية مخالفة للواقع. مع أنه إدراكات حسية بنحكي على أحاسيس، يعني بصرية بيشوفوا أشياء مش موجودة في الواقع، بسمعوا أصوات في الحقيقة مش موجودة، بشموا روائح مزعجة في أماكن ما فيهاش روائح مزعجة، أو بشموا روائح رائعة في أماكن فيهاش يعني روائح جيدة. ذوقية، ممكن يكون إنه في مرارة بتمه أو صدى بتمه، من غير ما يكون طبعاً دائماً من ناحية، وهذا اللي حكيه كمان، أسباب عضوية أو تناول مخدرات أو أمور أخرى ممكن تأثر بشكل أو بآخر على هاي الهلاوس. ممكن تكون جسدية، بشعر الشخص أنه في إشي بمشي عليه، أو في مشاعر معينة حاسسها بجسمه مش حقيقية. ممكن تكون حشوية، بعتقد أنه في جزء من جسمه في الداخل مفقود أو مش موجود. وأحياناً بتكون في حساسية عالية، يعني وهذه جزء منها وهم وجزء منها هلوسة، إنه الأصوات العادية بالبيتش تبعها كتير مزعج، يعني رنة جرس ممكن تخليه حساس جدا ومنزعج جدا، كلام شخص عادي بقول له أنت عم بتصرخ. وهاي مجموعة من الهلاوس. هلأ في شيء اسمه الإلوجن، اللي هو ممكن يكون أشياء عادية موجودة قدام الشخص لكن يراها بشكل مختلف، زي اللي بيشوف الحبل حية، أو اللي بيشوف شمعة نار مولعة كبيرة، وهذه برضه من ضمن الهلوسينيشنز. أنا بهم كتير نحكي شغلة مهمة، إذا كان شخص بتحبه أو أنت عندك بعض هاي الأعراض، ليس بالضرورة أنه عطول نقفز قفزات كبيرة ونعمل تشخيصات ونقول أنه هذا أكيد عنده مرض نفسي، لكن بشجعك بشدة أنك تلجأ لمساعدة طبيبك اللي ممكن يحولك للطبيب النفسي، أو تستعين بالمعالج النفسي اللي ممكن برضه يحولك للطبيب النفسي، لأنه كل هاي لها علاجات. بس بلاش نخلط الأشياء ببعض، يعني كتير من الأحيان بتكون في أدوية بتأثر بهذا الشكل، أو أحياناً بكون الشخص قاعد وفي ظلال مش واضحة خلته يتهيأ له شغلات معينة، أو بكون نعسان كتير مش نايم له فترة، أو تعبان كتير، أو عنده أمراض معينة جسدية أو بأسنانه ممكن أو ببصره. احنا حتى من ناحية كل هاي الأمور نتأكد أنه ما فيش عرض جسدي أو أمراض مزمنة أو جسدية، بعدين بنتأكد إنه ما فيش تناول لمخدرات أو عقاقير معينة ممكن تأثر، بعدين بنستعين بالطبيب اللي ممكن يحولنا للطبيب النفسي أو المعالج النفسي. في حال وجود هاي الأعراض بدنا نلجأ للمساعدة. الأعراض هاي مش سهلة وما بدنا ناخدها بسهولة، إلجأ فوراً للمساعدة، لأنه ممكن تكون مؤشر، ممكن تكون مؤشر على نوع من الاضطراب، بس ممكن علاجه وممكن التعامل معه. وزي وزي شيء من كل شيء.